أحد. الله الله. لا شريك له فوق بعض فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.